آه قيت انك تجافيني يا الغلا يا سيد الناس، كنت الاول دوم تلفيني تبتسم من قلب حساسي، صرت فجأة فيه تشيني تبتعد وتقول للجاسي يا حياة الروح يا عيني من كلامك ضقت انفاسي، ليش قلي ظنك الشيني وانت لي تاج على راسي، افتكر ذيك الأياميني ولا عنها صرت لي ناسي، زاد بي شوق وتونيني والجفن ما لذب عاسي، والختم عيد النظر فيني وثبني من زود وسواسي، ما هقيت انك تجافيني يا الغلا يا سيد الناسي، كنت الاول دوم تلفيني تبتسم من قلب حساسي.